على عبدك قال إيقاعها في أول وقتها أفضل إلا لمن أراد أن يصلي جماعة. عرف الإنسان أن هناك جماعة تتأخر عن أول وقتها، صليها في الوقت قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا يجد جماعة أخرى. أيهما أفضل، وعاد أول الوقت أفضل ولم أحافظ على الجماعة أفضل؟ تزاحمت مسألتان. الفقيه من يعرف كيف يقسم أول الأشياء أولويات الأشياء على غيرها، إذا اجتمعت مضرتان ترتكب أخفهما، وإذا اجتمعت فضيلتان لا بد من الارتكاب أحسنهما. فهنا اجتمعت فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، أيهما أرجح؟ على خلاف. المصنف رحمه الله رجح فضيلة الجماعة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال كيف نفعل يا رسول الله؟ أفلا نترك الصلاة خلفا؟ قال لا، صلوها في وقتها ثم صلوها معهم جماعة. أفضل تعجيلة 228. قبل دخول الوقت. نعم اقرا. وما ولا مقصرا. تكلمنا على الاستثناء والمفرد عليه. شدة الفرق الأفضل الإدراك، ولمن لم يجد جماعة إلا متأخر عن أول الوقت الأفضل أن ينتظر ليصليها جماعة. أخر الشرط قرأنا هذا يا أخوانا، كما ذكر القاضي قرأ بعد ذكرنا هذه المسألة أن شدة الحر لا يكون إلا في الصيف، والأفضل الإدراك. قلنا هذا هذه الأفضلية إنما تكون في حق من عرف أن الجماعة القائمة في ذاك الحي الأيسر في حقهم الإدراك، وأما إن كانوا أصحاب أعمال وحرف وأشغال يخرجون من أعمالهم يضطرون إلى الذهاب إلى المنازل لأكل أو الفيلولة، الأفضل تقديمها النبي صلى الله عليه وسلم إنما راعى الإبراد راعاة للناس لأجل أن يجدوا ظلاله. إذا كانت جماعة فضلت التأخير والإبراد بحقها عشر لا يقال هنا فيه مخالفة النص، لأن النص إنما جاء لدفع المشقة على الناس، فإذا وجدوا المشقة فراعينا ذلك. نعم. وأما في الغيب أوردنا سؤال قال يستحسن ألا يعجل الصلاة في اليوم المغيب، هل الحكمة منه لأجل التأكد من دخول الوقت عرفنا يوم الغائب والناس ما عندهم استغلال ولا عندهم ساعات ولا عندهم أشياء فلكية يعتمدون عليها، إنما هو النظر والشمس والزوال، إذا عدمت هذه الأشياء وحصل الغيب، وقال الأفضل التأخير لا التعجيل، ما الحكمة في هذا التأخير؟ هو للتأكد أن الزوال حصل خشية أن يصلي الظهر قبل الوقت، أو لأن اليوم المغيب مظلمة حصول الأمطار واشتداد الرياح، فلو عجل الظهر لحصلت أمطار وابتلت الشوارع، فإذا قيل لهم هلموا إلى العصر فيشق عليهم النزول جماعة ثانية، الأفضل أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فإذا صلى الظهر انتظر هنيها ثم بدأ دخول وقت العصر فصلى العصر. تأخير الظهر إما أن تكون العلة دفع المشقة تأكل من دخول الوقت، تكون العلة ما هي دفع المشقة عرفنا هذا؟ ولهذا إحدى تأويل ما رواه ابن عباس في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة من غير عذر لا مطر ولا سفر، فما تعلم؟ قالوا أنه لم يكن هناك مطر إنما كانت الحاجة، وصلى الظهر عند أن صار ظل كل شيء مثله، فإذا انتهى منه دخل وقت العصر وصلى العصر، فمن رأى هذه الصورة ظن أنه جمع، وهو في الواقع إنما صلى كل صلاة في وقتها. هذه إحدى تأويل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، والآخرون قالوا لا، يجوز الجمع بين الصلاتين بغير عذر في ستة حاجة إذا كانت هناك حاجة. نعم يا لأنه النص لم يرد إلا بالحق، بغير الفعل لا يجوز. فنظر إلى العلل والمعاني وعلم أن الشارع الحقيق إنما يأتي بالحكم لمظنة فيه قد احكام سرعت إلا وراء علل، لن يشرع الله حكما من الأحكام إلا وفيه مناسبات، هذا في اعتبار. لم يأتي شيء بدون علل، كل ما في كتاب الله من حكم يتعلق بالمكلفين فيه حكمة، تخفى على بعض الناس وقد يعلمها بعض الناس، فمن عرف الحكمة بنص أو استنباط صحيح عرف أن مراد الشارع من هذا الحكم هو كذا، هل يصح القياس عليه أو لا يصح القياس عليه. إذا علمنا أن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالإبراد دفعا للمشقة على الناس، ووجدنا الغين مثل الإبراد في حصول هذه المشقة، أن يصح التأخير؟ وقال بالعلل والمعاني، قال نعم. ومن رأى الجنود على الناس وقال لا، إلا إذا وجد نص بذلك، فيقول لا، لا يصح التأخير إلا في حق الإبراد فقط. نعم. وفيه وجه، يعني ليست رواية، ليست نصا عن الإمام. هذا الوجه ما هو؟ قال أن التأخير صحيح لكل مصلي، والأولى يصح لكل مصلي، ليس اختلاف بينهم، لكل مصلي ولو كان مفردا ولو كان فردا ولو كان وحده. الأولى التأخير في حق من؟ وجها عند المذهب أنه يصح التأخير في حق في مسألة الإبراد ووجود الغيب بكل مصل ولو لم يكن جماعة ولو كان وحده. نعم. ذكر ستة معطاتك عبد المنى. أما الجمعة فيكون تقديمها مطلقا، يعني في الحرب وغيره، الحرب وغيره، ليس الإبراد يشمل الجمعة، الإبراد ما يشمل الجمعة. لما؟ قال أن سهل بن سعد يقول ما كنا نقيم ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، الغداء يعني الإفطار، ما كان في ثلاث وجبات. لا هو معك إذا أفطر مسمى إيه؟ قال أفطر الصائم، أفطر الإنسان غير الصائم. الإفطار يعني تناول الفطور وهو أول ما يكسره الإنسان إذا أراد أن يأكل، والغداء لا يكون إلا بعد الزوال بعد الظهر، العشاء إنما يكون بعد العشاء بعد العشية يعني من غروب الشمس بعد المغرب. أما الوجبة الأولى هي حاجة الإفطار اللي نسميها إفطارا بعد صلاة الصبح، هذا ما تعرف، ما عرف، ما كانت من الله، إنما بعد فترة النعيم والطرف، مو الآن، القديم يعني، حصل ما حصل، لما كانت البديهة في أول، فالشاهد ما كنا نغيب ولا نتغدى، ليأكل أول وجبة النهار، وهي الغداء اللي آتنا غداءنا في سورة الكهف، لا نبيه إفطارنا، لا، يعني لما تعبوا كان ينسوا طول النهار، حتى تعبوا في الشمس. هذا الغداء مفرد صحن إلى الطعام. وكذلك هنا يقول الصحابي ما كنا نتغدى ولا نقي إلا بعد الجمعة، القيلولة لا تكون إلا بعد الزوال. لكن ما هو الشاهد لقول سهل ما كنا نتغدى ولا نقي إلا بعد الجمعة، على أن الجمعة لا تؤدى إلا بعد إلا في أول وقتها؟ نعم. ما الوقت القيلولة؟ لو أخرها وقت الإبراد تدخل وقت العصر، فما يكون في نهي تأخير، بل أنه كان يقيم يتغذى ثم ينام ويأخذ قصته من الراحة ثم يقوم بالعصر، ولو أخرها لن يكون حظ للقيلولة ولا حظ للغداء، ففهم من ذلك أن الجمعة لا يشملها الإدراك. ولو سأل سائل قال ما الدليل على أن هذا كان مستمرا طوال أيام السنة في صيف الصيف والشتاء من الدلالة عليه؟ فعله جمعة وجمعتين ثلاثة جمعة أمر بالدليل من الدلالة به؟ ما كنا كلمة كان تزيد باستمرار دل على أنه يزايل هذا طيلة أيام عمرهم لصلواته من جمعة. قال ما كنا أي مستمرين عليه فلا يخص وقت ولا وقت. الدلالة على الاستمرارية جاءت من لفظة ما كنا. الدلالة على أنهم يصلون في أول وقتها قوله نقيل ونتغدى بعد الجمعة. تاج واضح ولا مش واضح؟ رحمه الله فقاته يأخذون الأحكام من أقوال الصحابة ومن أفاض النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم. تأخذ الجماعة واضح. والتأخذ للفرد هذا إذا كان منقطعا أو لم يكن جماعة في القرب منه يعلم أنه إذا أراد إنشاء الصلاة في الحر وراح يستقي الماء يتأذى من الخروج الدخول ينقفض إذا برد الوقت هذا يستقي الماء يتوضأ إذا في الصلاة يكون في الحق كذلك فاضي أنه يأخذ الظهر من أول وقته إلى آخره. إذا أردت أن تلاحظ الفرد في وقتنا هذا إنسان راح جدا جلس في أقاصيها ولا أعرف أي مسجد جنبه وهو غريب مسافر وراد أن يصلي الظهر ولم يكن هو في خيمة ولا في بيت لا يكون فيه ماء وراد يسقي الماء من مكان بعيد يحصل له ذلك ما يحصل. الشاهد من نظر إلى إلى إلى المبيت العامرة والمساجد الحالية يقول كيف المفرد كيف يصح لفرد أن لا يصلي جماعة ويصح له أن يأخرها؟ هذا لا يكون ذلك إلا في حق جاز له أن يصلي مفردا وهو المنقطع عن الجماعة أو بيوت غير عامرة أو لم يكن مساجد جنبها ويتأذى من خروج الدار. قال سلمة بن الأقوى هذا الشجعان الرجالة كثير ما يقاتل على رجليه ورحمه الله استطاع أن يرد أثغارا على فرس النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلم أخذوا غاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم في الغابة واستاقوها واستاقوا معها الرعاة وجاء النبي إلى المدينة صراخ هدى المدينة خرج الصحابة في إثره وكان السلم على قدميه وكان يتتبعهم بالنبي ويضربهم إذا عادوا إليه صعد الجبال كلما صعدوا الجبال نضحهم بالحجارة والنبي ويتركونه حتى قالوا هذا شيطان ما هو إنسان فعجزوا عنه وكان يلاحقهم ولما رأوا أنه يلاحقهم بالنبي اضطروا أن يتخففوا مما حملوه كان أحد يرمي المتاع الشملة ولا يرمي الشرطة ولا أحد يرمي كذا خففوهم هذا حتى ألقوا جميع ما استلبوه وذهبوا وحدهم. لما جاء أول فارس رضي الله عنه وجد ما تركوه قد رد وكان وحده رضي الله عنه فهو مواقف مشهورة جدا رضي الله عنه. الشاهد سلمة بن الأقوع يقول كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتتبع الفيء. كلمة نتتبع تريد ايش؟ هل تريد ان الفيء موجود وفرا او انه كان قليل؟ اخذ منه الحنابلة وجها انه يجوز لصلاة الجمعة ان تقام قبل الزواج ان وقت العيد يقول الخطيب يصعد المنبر يؤذن يصعد الخطيب فيستمع الناس الخطبة فيصلي بالصلاة التي فيها تأني، ثم يخرج يسبح الناس ويتسننون، ثم يخرجون فيتتبعون الفي، معناه ليس حتى الأمام بين إلا قليلهم. يقول يمضي هذا الوقت من الصلاة والخطبة والاستماع والتسبيح بعد الصلوات، ثم يتتبعون فلا يجدون إلا فيا يسيرا، دل على أنهم صلوها قبل الزوال، إنما قدوها قبل الزوال، أخذ منه بعض الطالب. ولذلك مجيء الحديث في هذا الموضع لا أدري ما موضع الشاهد منه. المؤلف رحمه الله أورده ليبين أن تأخير الصلاة أفضل إلا في الجمعة، إلا على أساس أن صلاها في أول وقتها مع الزوال، وخطب خطبة قصيرة وصلى بالناس صلاة قصيرة ثم خرجوا يتتبعون ظل البيت، فيزيد التعجيل من هذا الجانب. بالنسبة ليه؟ أي أبرد إذا دخل بوقت البرد، إذا كان في الشتاء كيف تكون أبرد؟ ما تجي معنا. أبرد كان بحر، لو جاء يوم لو جاء يوم في الشتاء أصبح غريب، يوم حار جدا البرد حق أبرد، كيف تفعل الصيف؟ أقدر وقت البرد. نعم لكن المراد وقال إبراهيم في كل الأوقات تكون في أماكن لا يكون فيها شتاء ويكون فيها صيف عار وصيف خبيث، فهذه في حقها يكون إبراهيم طول العام. هل ترى ذلك؟ نعم. وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، تأخير الظهر لمن لم تجب عليه الجمعة، من هم الذين لا تجب عليهم الجمعة؟ المرأة والعبد والصغير والمريض والمسافر، هؤلاء لا تجب حقهم ظهرا، فقال الأفضل أنهم يأخروها. طيب ثم قال ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها أفضل، في منى السنة رمي الجمال قبل صلاة الظهر، إذا وقفت في الجمرة ورميتها الأولى والثانية والثالثة وقفت بالسنة ودعوت دعاء طويلا بعد رمي الثالثة ثم عدت إلى مكانك بمنى، هل ترى أنك تستطيع أن تؤدي الصلاة في أول وقتها؟ لا يمكن. ويقول هنا لأن الجمرات فلا يسن في حقه التعجيل، فلا يسن في حقه. أرضي حافظ أقرأ العصراني والبردان والأسودان، هذا من باب التغليف، والقمران والشمسان والعمران، هذا من باب التغليف، أبو بكر وعمر الشمس والقمر، أجمع الإنسان اثنين أجمع الاثنان ويغلب أحدهما على الآخر ويقف تسمية قوية على الضعيف. إذا قال أسودان عن تمر الماء، الأسود هو التمر، وشدة حاجة من الغصي ورغبة الناس في أكل يخرج الماء. قال البردان العصر والصبح، والصبح عبر من العصر، لكن لا يصح أن تقول البرد تعني به الصبح، ولا يصح أن تقول العصر تعني به الصبح، ولا يصح أن تقول الأسود تعني به الماء وحده. الاسم أطلق على الاثنين معا، فتجريد أحدهما وإطلاق اسمه على ذلك لا يصح، فنحن نراه في بعض كتب الفقه، لا يكون الأسد هو التمر وحده أو الماء وحده، لا يأخذ بردان والصبح وحده، لكن هذا برد وهذا حفر على كذا، إما تشغلهما باسم كذا أو سمي المسمى الحقيقي الأصلي باسمه. إذا قلت العطران يعني من الصبح والصبح. نعم. ثم العصر وهي الوسطى، أي المشار إليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى يعني هي قال العصر، أنا خلاف لكن رجحوا العصر. نعم. وهو الوسط، الله كان جايدا مزيدا، وهو الوسط مزيدا. ماذا جاء الخيار؟ بعد ما قال الخيار أراد أن يقول لا تظن أن الأوسط هو الموجود بين اثنين متطرفين أو بين اثنين ذا طرفين، يسمي ذا كانوا المساحة ثلاثة، المقولة الطرف الأول والطرف الثاني ما بينهم وسط. لا أظن الوسطى هي بهذا المعنى، الوسطى إنما هو مثنى الأوسط، والأوسط يعني المعتدل. قال حافظوا على الصلوات الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الصلاة الوسطى أي المفضلة ذات الخيار ذات الإشارة المعروفة، وليس بمعنى أنها وسط اثنين وسط مجموعة متعادلة، لا، إنما أنها الوسطى. ولذلك قال سماها الخيار. نعم. ماذا بشاهد كما قال من؟ أنه من أوسط قومي أي من خيارهم. نعم. إذا قلت من أوسط قومه قد يتبادل إلى ذهني أنه ليس بالغني وليس بالفقير لكنه وسط، وليس بالشريف وليس بالدنيء لكنه وسط، وليس بعالي نسبة ولا كذا، ليس ذلك معناه. من أوسط قومه أي من خياره، أوسط إما يكون مبرد وسط أو مبرد وسطى أو مبرد أوسط، فالأوسط مثناه وسطى، والوسطى إذا جعلنا مذكره الأوسط ومعناه الخيار، وإذا قلت الوسط ومعناه ما هو موجود بين طرفين، فرق بين الوسط والأوسط. الأوسط هو الخيار العدل الممتاز المنتقى من بين الشيء من بين الأشياء الثمينة أو الممتازة أو المعينة أو كذا، وأما الوسط هو الموجود بين بين بين مجموعتين متساويتين. يقول هنا الوسطى أن الأوسط لا مؤنث وسط، حتى لا يفهم الإنسان أنه أن الصلاة الوسطى جاءت بين صبح وظهر بين مغرب وعشاء كما يقوله بعض المفسرين وبعض الفقهاء. يقول لا، الوسطى إنما هو بمعنى إيه؟ بمعنى الخيار والمنتقى والمفضل ما إلى ذلك. هذا المعنى. نعم. أو يقول بمعنى وسطهم أوسط. من الوسط لم يكن كبيرا ولا صغيرا. نعم. نعم. الآية تحتمل. هكذا يقول من لديه تحتمل. يقول ما يقول من لديه. الآية تحتمل. أوسط يحتمل أن يكون من الخيار الوسطى، الوسطى إذا كان أوسط يحتمل أوسط الأشياء بمعنى أنه لم يكن مجافيا ولا دنيا، لم يكن عاليا جدا ولا سفلا جدا. وإذا قلت هذا من وسط الأشياء أخذناه من وسط القوم ولا جلس بين وسط القوم، أو هذا من وسط الأشياء تدل على أنها كانت في المجموعة وقعت بينهم، فكان مع اليمين وعلى الشمال كالميزان بينهم. معي أقرأ والأوسط ما كان فيه اعتدال. الوسطى تصلح لهذا وتصلح لهذا، لذلك قال فيها بعض المفسرين أن الوسطى التي جاءت بين صلاتين بين ظهر وصبح وبين مغرب وعشاء. ومن قال أن الوسطى وأن الأوسط وجعل أنها بمعنى الخيار، أنها بمعنى الخيار على قوله. وأحيانا تكون الوسطى وأن الأوسط يتعين فيها ذلك، وأحيانا يكون الوسطى مؤنث وسط يتعين فيها ذلك. فيه دلالة لأنها مبهمة. من رأى أن الوسطى الفاضلة قال يا أخي أنا أقول أنها الصبح والآخر يقول أنها العشاء. لكن لما جاء في رواية مسلم مصرحا باسمها دل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يقول صلى الله عليه وسلم سألونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، سماها بالاسم إذا جاء عن الشارع الحكيم. التسمية ترتفع حينئذ موضع النزاع، ما النزاع بين العلماء في تحديد الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم سماها بالمسمى وهو حديث صحيح صحيح مسلم. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق غزوة الأحزاب، ولعل ذاك الوقت لم تنزل صلاة الخوف، لم تشرح صلاة الخوف، كان يرادقهم صلى الله عليه وسلم فسألوه بالمناوشات حتى انتهى النهار كله. ولما انصرفوا وصرف الله قريش بالريح السبيل ما جاءتهم من ذلك من ويلات حبوا وصرفوا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأمر بعدم وضع السلاح لأنهم ذاهبون لمن لكثوا العهد بنو قريظة. قال ذلك لأن أحدكم العصر إلا بني غريضة، فصلوها في الطريق. ولما صلوها في الطريق قال صلى الله عليه وسلم فجمع الصلوات الخمس، فقال سألونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بلى الله قبورهم وبيوتهم نارا. نعم. يقول ما وردي هو أحد أصحاب الأقوال في مذهب الشافعي. يقول أن الشافعي رحمه الله قال الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، صح الحديث على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولذلك قال الماوردي هذا مذهب الشافعي، مع أن المنصوص عن الشافعي غير هذا، لكن لما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فخذوا به وضعوا أدره بقول عبد الحائط، دل على أن الشافعي رحمه الله لو صح عنده هذا لقال به، ولذلك جرأ وقال مذهب الشافعي أن الوسطى هي العصر. وإن المنصوص عن كلام ذلك. هذا هو المعروف المذهب. ذكرنا الوقت يكون انتهاء من الزواج وانتهاء أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزواج. عرفنا هذا؟ يدخل وقت العصر عند انتهاء وقت الظهر. وقت الظهر متى يا زين؟ حين يصير ظل كل شيء مثله. واضح هذا؟ يدخل وقت العصر. فما هو الفاصل بين وقت العصر ووقت الظهر؟ ظهر المذهب لا فاصل بينه. هذا قول الشافعي واخذوا بحديث جبريل عليه السلام الذي رواه اصحاب السنن وحديث صحيح ان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت فصلى بالظهر اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وصل العصر في اليوم هذا في اليوم وصل العصر في اليوم الثاني صلى العصر في اليوم الثاني حين صلى الظهر في اليوم الثاني في آخر وقت جبريل أما النبي صلى يومين مرتين وصلى الظهر في أول وقتها عند الزوال في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. صلى العصر في أول يوم حين صار ظل كل شيء مثله. لذلك قال صلى العصر حينما صلى الظهر في ثاني يوم في آخر وقتها. صلى العصر حين صلى الظهر في آخر وقتها. ففهم من ذلك أنه لا فاصل بينهما وضربنا لذلك مثالا وقلنا لو دخل شخصان اجتمع شخصان أحدهما وجبت عليه صلاة الظهر والآخر أراد أن ينشئ صلاة العصر فدخل أحدهما في الظهر وشرع أحدهما في العصر ودخلا جميعا في الصلاة لكان مؤديان لهما لا يعتبران مفرطين في ذلك. هذا أداها في وقتها وهذا أداها في وقتها. كيف ذلك؟ هذا أداها حين صار قبل أن يصير ظل كل شيء مثله تفرغ من الصلاة ثم صار ظل كل شيء مثله نهاية الوقت. إذا قلنا نهاية الوقت حين يصير ظل كل شيء مثله إن لم يكن فاصل بينهم فلا بد أن هذا ينتهي قبل أن يصير ظل كل شيء مثله. وإذا جعلنا بينهما فاصلا مثل أربع صلوات أربع ركعات كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مريد أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال فصلى العصر مثل ما صلى الظهر في آخر يوم قال بمقدار ما يؤدي أربع ركعات. فإذا صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله فصلى الظهر وانتهى منها دخل وقت العصر فيكون بينهما وقت مشترك فمن رأى أن بينهما وقت مشترك كما هو رواية المذهب كما هو قول المالكية وضربنا لذلك مثالا أنه لو دخل زيد وعمر أحدهما أنشأ صلاة الظهر والآخر شرع في صلاة العصر في وقت واحد لكان كلاهما مؤديان للصلاة في وقتها لا يقال هذا أنت خرجت عن وقت بل هذا قال سبقت بوقت. عرفنا هذه المسألة. هنا يقول ما بين أنفاس ولا بينهما الشراع والظهر ينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثله ويدخل وقت العصر رأسا. نعم اليوم الأول والتنفيذ وبينهما وقتا فاصلا لا تجد إلا وأن لكن بين الفاصل لا يقال للعصر أنه يجب حين يصير ظل كل شيء مثله. يقال له لا لا بد من زيادة على ظل الشاخص على مستوى ظل الشاخص لا بد من زيادة مقدارها كذا يعني مقدار شراكة أو غيره حتى يتأكد أن وقت العصر دخل لأن بين ظهر العصر والسهر كمان. فلذلك نقول هنا ولا تجد إلا بعد الزيادة. زيادة إيه؟ الزيادة على مقدار ضعف وقت الظهر. نعم. رحمه الله فأنه يرى أن للعصر وقت فضيلة وقت جواز وقت اضطراب، فليس الظهر كذلك. أقول أنه توقف والعصر عند وقتين، الوقت الأول وقت فضيلة إذا كانت الشمس نقية بيضاء فلك أن تصليها، فإذا رأيت الشمس بدأت مصفرة فالصرارة إنما يظهر على الحيطان فخرج وقت الفضيلة ودخل وقت الجواز. إذا بدأت الشمس توسط على المغيب فهذا وقت اضطراره، فالأول وقت فضيلة، ثاني وقت جواز هو وقت راهية حالية، والثالث وقت عذر أو مضطر. كإنسان كان نايم وكان فاعل عذر أو كذا اقرأ ابن عمرو وما روى عبد الله بن عمرو. ايش الفرق؟ اذا كتبت عين ميم راء واو وعين ميم راء وحده، كان تقول عبد الله بن عمر لم يكن واو بعد الراء، اذا وجدت بعد الراء واوا وتنطق عمرو. لذلك تفرقوا بين عمرو وعمر، إذا قلت عبد الله بن عمر فلا تكتب واو بعد الراء، إذا قلت عبد الله بن عمرو تكتب واو بعد الراء للفرق بينهما، فلا يعرف إلا في الكتابة لما تنطق انطقها. نعم ألف بعد الراء فما يصير، إذا كتبت ألف بعد الواو تنطق عمر ألف عمرا، هي النطق على النطق على النطق لأن عمر وحدها ممنوعة من الصرف، عمر ممنوعة من الصرف. إيش معنى ممنوعة من الصرف؟ إنها ما تنول، لا تقول رأيت عمرا ما يصير، رأيت عمرا لا تقول رأيت ذيلا، عرفت الفرق بينهم؟ أما عمر فيذم صرف ليس ممنوع من الصرف، لذلك في حالة النص يحذف الواو يأتي ذلك. كلاه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلا التحديدين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول أن يصير منه كل شيء مثليه ينتهي وقت العصر، وقت العصر الفضيلة أو الاضطرار وقت الفضيلة، إذا صار منه كل شيء مثله انتهى وقت الفضيلة ودخل وقت الجواز أو الكراهية. الرواية الثانية أن تصفر الشمس، تصفرت الشمس خرج وقت الفضيلة ودخل وقت الكراهية. لكن الصلاة جائزة ولا مي جائزة؟ ذهب الوقت ولا ما ذهب الوقت؟ ذهب الوقت. المذهب يقول أن يصير أن تصفر الشمس، نهاية وقت العصر أن تصفر الشمس، والرواية الثانية أن يصير ظل كل شيء مثليه، وكلاهما ورد في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال يرد كالآتي: إذا صح هذا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكونا متوافقين أو متعارضين. كذلك إذا كان متعارضين وصح فلا بد أحدهما يكون ناسخ الآخر منسوخ، ولا ما يكون تعارض الصحيحين، وإن الجمع بينهما إذا كانوا متوافقين. فما الذي نقوله الآن؟ واضح؟ يلا يحسن جواب يكون نقول أنه لا تعارض بينهم. قد يكون اضطرار الشمس إذا كان النهار قصير، قد يكون إذا صار ظل شيء مثليه الشمس بيضاء نقية، إذا كان النهار طويل. الجمع بين نقول أنه لا تعارض بين الحديثين، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصليها إذا كان ظل شيء مثليه في غير قصر النهار، يكون الشمس بيضاء نقية مكبرة في الشمس. وتلك إذا كان النهار طويلا فلا سحر غير العصر لا أن تمر الشمس. نعم أرض المصنف رحمه الله يزيد أن بين الحديثين تعارض، فجعل هذه رواية بالمذهب وهذه رواية بالمذهب. الأولى هي المشهورة والثانية رواية عنها. جعل المذهب أنه ما لم تضطر الشمس بعد وقت اختيار صلاة العصر، وجعل الرواية الثانية أنها قول آخر. يفهم من ذلك من عرضه أن بين الحديثين تعارض، فصحيح ما بين التعارض. نعم صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صار ظل كل شيء مثليه، وردت أقوال عديدة منه صلى الله عليه وسلم ما لم تصر الشمس. يفهم هذا في وقت هذا الوقت. هذا هذا نعم فقال وقت الجواز يطلق على الجواز وقت كراهية إلا يسمع جواز مع كراهية ما يسمع خلاف المستحب مع الكراهية ما يسمع. وقت العصر يخرج من كلية هكذا طاهر قولنا عن كتاب من كتب المذهب يفهم منه أن صلاة العصر تخرج باصفرار الشمس، وهذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي قلت أن زمان يا يوسف ليس اسمه عبد الرحمن اسمه كيف مرة ثانية يوسف قلت يوسف الفرص سؤال قبل الأسبوع اللي فات أنه صلى ركعة قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هل يفهم منه أن من صلى عند غروب الشمس أداها في وقتها؟ ويقال نعم، من صلاها مضطرا كمن قام من نوم أو نسى ولم يستذكر إلا قريب قبل غروب الشمس دخل في العصر فصلى ركعة ثم غربت الشمس ويقال هذا أداها في وقتها. نعم يا أخي. لا صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق ظل يرقب الشمس حتى أوشكت على الغروب ثم قام ينقر العصر نقرا كذا في الصلاة استعجل بها. وصف النبي صلى الله عليه وسلم النبي كصلاة المنافق دل على أن الصلاة مكروهة. فلا يعني لا يصح للإنسان أو لا يجوز في حقه أنه يتعين استقرار الشمس ليصلي به العصر. آثم مع الصحة. آثم مع أنه أداها في وقتها. خلاف من صلى العصر بعد غروب الشمس. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حبط عمله كأنما وتر أهله وماله. لكن من صلىها قبل الغروب عند اضطرار الشمس هي مكروهة وآثم في ذلك. لكن أداها في وقتها. الإشكال عند بعض الطلبة أنه يقول كيف تجمع بين الإثم وأنه أداها في الوقت. لو تمعنت لي ما في إشكال. نعم. يبقى وسط الضرورة إلى غروب الشمس. من الصلاة إلى غروب الشمس ضرورة. طيب وقت ضرورة تجوز في حق من؟ حق الناس أو يعالج طبيب يعلم أنه لو تخلى عن فلان يموت بذلك الحين، أو يرعى حاجة يعلم أنه لو تخلاها فسدت عليه وكلفته مالا، يجوز حق أصحاب الأعداء أن يؤخرها كذا ذاك الوقت. هو الكلام هذا؟ كونه وقت صغير يبقى الحق المعلوم غير المعلوم، لكن احدهما يلحقه اثم الاخر لا يلحقه اثم. لو سمع الانسان هذا معذور صاحب عذر جاز له تاخير الصلاه الى اصرار الشمس، والاخر لا عذر له فاتياه في ذلك، صلاته مقبوله ولا ليست مقبوله؟ صلاته مقبوله، ادى ما وجب عليه ولا ما ادياه؟ لكن احدهما اثم الاخر غير اثم. أحدهما يأثم بالتأخير وآخر لا يأثم. هذا هو المعروف صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان واستدل بهذا، لو جاء إنسان واستدل بهذا الحديث الثابت في الصحيحين وقال يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاة ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرش في حق هذا الشخص الإدراك، معناه الجواز. وكونه صلى الله عليه وسلم جعل في حقه الإدراك أنه أقره على ما فعل، ويقال يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يؤخر العصر إلى أن قبل تغرب الشمس ركعة واحدة. فكيف يكون الجواب؟ لو أراد الإنسان أن يستدل لهذا الحديث على جواز تأخير الصلاة إلى قبل غروب الشمس بركعة واحدة، كيف يكون الجواب له؟ هذا باب المناقشة لشديد الطلبة. قال حجاج هو أن النبي صلى يقول من صلى قبل العصر من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. ها؟ جواب طيب لك جواب طالب علم. أراد أن يقول أن النبي صلى نهى عنها بوقت آخر. جواب لك طالب. بارك الله فيه. يقول يقال في حقه أنه صلى الله عليه وسلم تم الصلاة في هذا الوقت. معناته أنك سلمت له أن ما استدل به صحيح، لكن المفروض قبل أن تلجأ إلى دليل تعارض به هذا الدليل يجب أن أحاديث، فكأنما قلت استدلالك صحيح وأنا عندي استدلال آخر، كثير ما يحدث نزاع بين طلبة العلم حين لا يدركون المآخذ التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، فيقول حديث صحيح حديث صحيح، يحصل التعارض والتناهر والاختلاف بين الطلبة. لا يسلم له هذا، يقول لا، هذا الحديث إنما جاء على سبب قضية عين قالها صلى الله عليه وسلم في حق أشخاص وأنهم كذا، فقال من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر. لم يقلها صلى الله عليه وسلم في إناقة أو قالها في وقت غير ضرورة، جاءت في حق أشخاص معذورين. ولذلك تسمى مثل هذه الأحاديث قضايا أعيان، ثم قضية عين لا تستدل عليها في كل مسألة. هذا الحديث يقال في حق من سهى، جاء مضطرب وخائف يقول له لا صل، فإذا صلى قد دخل ليلة الوقت ولا صلاة في وقت. يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لا يقال في حق كل شخص. عرفنا وجه الاستدلال وكيفية عرض الحديث معنا. صلى في وقته يعني ما فات شيء، يعني أنت غير مذموم جاء في صفة صدق الله في صفة دم. طيب معنى ذلك إذا جاء إنسان في الدم أنا صليتها الآن وأدركت ركعة فلا تلوموني، يقول له لا فلان على ذلك. جاءت أحاديث أخرى ببيان كراهية الصلاة في هذا الوقت، وأما هذا الحديث فقضية عيني جاءت في خاصية سبب، فكان ذاك السبب، فمن وجد في حقه ذاك السبب فيقال في حقه من أدرك من العصر ركعة فقد قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. عرفنا هذا؟ نعم. هؤلاء رحمهم الله قد يذكر لكم ان هذا الحديث جاء بسبب، ويقول ان وقت الضروره وهو قبل غروب الشمس وقت اداء لكل من صلى العصر، انما لغير صاحب العذر يلحقه اثم وذاك لا يلحقه. يقول ابن أبي موسى وغيره أن الإدراك مختص فقط لمن له ضرورة، ومن صلاها عند اضطرار الشمس فلم يصلها في وقتها فهو آثم فلم يؤدي صلاة في وقتها، فيلحقه قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله، من فاتته صلاة العصر فكأنما حجب عمله. ويقول الإدراك لا يتم إلا قبل وقت الضرورة، أما هذه خاصة لأصحاب الأعذار. ثم ذكر أصحاب الأعذار من هم؟ كالكحائد طهرت، متى طهرت؟ عند اضطرار الشمس يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصلاة ومر عليها في كتاب الحي أن الحائض إذا أدركها أحد الوقتين اللذين يصف الجمع بينهما كالظهر والعصر وطهرت قبل غروب الشمس يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، تكون جمعتها مشغولة بالظهر والعصر غرضا، ولو طهرت قبل طلوع الفجر أو قبل منتصف الليل وجب في حقها أن تصلي المغرب والعشاء. هذا مر عليها في كتاب الحيض ما سبق ذكرتموه. نعم يا أبي. وطبي بلغ من صلى أولا لو أنها صلت العصر الظهر لخرج الوقت. بارك الله فيك. يقول الشريف الله يجزاه الخير أن الحائض إذا طهرت بعد العصر قبل غروب الشمس وجد في حقها أن تصلي الوقت. لما حكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة رحمه جاءت فتاوى عن الصحابة رضي الله عنه أن الحاج ما طهرت في أحد الوقتين تجمع بين لابد من أداء الوقتين يثبت لذمتها أن تصلي الظهر والعصر. إذا طهرت في العصر لابد يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر، إذا طهرت في العشاء تصلي المغرب مع العشاء. يقول أنها لو طهرت قبل غروب الشمس ولو صلت الظهر غربت الشمس ولو صلت العصر لم تأتي بالترتيب، فأيهما يراعى؟ عرفنا السؤال الآن إيش يقول فيها؟ لابد من الترتيب، تصلي الظهر ولو خرج وقتها وتصلي العصر بعد المغرب فذاك هو وقتها. كالنائم النبي صلى الله عليه وسلم حين أدركته الشمس في صلاة الصبح مر عليه الحديث فانتقل عن المكان صلى الله عليه وسلم وأذن وأقام وصلى الصبح بعد طلوع الشمس وقال ذاك وقتها بحق النائم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يا إخوان رأينا الحرم إن شاء الله الزحم، الحرم الزحم، ونرى أن الدروس تؤخر إلى بعد الحج إن شاء الله تعالى. من الصعب الواحد يجد مكان يوصل للناس، والطلبة كثير اشتكوا إلينا أنهم لا يجدون مواقف السيارات، ونحن نراعي أصحاب النسخ لأن لهم الحق في مواصلة هذا الدرس إن شاء الله تعالى. يكون استئنافنا له أول سبت بعد 25 من ذي الحجة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سألك يا الطباخ يقول واحد عنده ولينة كبيرة ووضع اللحم على النار واضح، فلو انصرف عنه لفسد الطعام وليس له قوت إلا هذا قوته. أمرت أنه هو قدر واحد ليس هذا إلا قوته، ولو فسد انحرد مات عليه وينزلها من القبر. يعني أحيانا يكون الطعام إما أن ينزل أو يفسد، إذا تركوا طفى النار عن فسد الطعام وإن تركوا على النار احترق، فلا بد من مراعاته ولا يراعي استقرار الشمس. ويقول له أن ينظر إلى الطعام حتى ينضج ثم يصلي العصر وقت الاضطرار، هذا في حد وقت اضطراره، أي ممن يجوز له التأخير.